sweet small fuck. Bryzin. Hein? Bryzin. Coupe à la famille. تعرف من تبي تحكي في الدوني امك اللي تنكت وجيت في غلطة تحكي في لغة مبيض في الموني ما نحبش خويا تسمرني الشرطة تعرف من تبي تحكي في الدوني امك اللي تنكت وجيت في غلطة تحكي في لغة مبيض في الموني وما نحبش خويا تسمرني الشرطة هلعبي يا دنيا بينا هلعبي عندي خوتي ورا اللي بعد العبي يا دنيا بينا العبي فخ وعفك كوكا جوني مال نيكش طير وطير وننتج ما نمدش جعلة عندي ميمتي مبوسش بينك بابا خلينيك الحلة نكمي بحير ونحير وانتي مكش معايا في بسالة انتي تتعدى بسفير يا صغير برا عايش في الغابة عندي زيدي تستنى في جديدي وانتي روحني كاكا وينك انتي كل بقى في طريقي تحل في صرمك ماني مشخلص عرضني في طريقي تسكر فمك بيك معايا كين عندي في ضيقي روحني كاكا عيش مفايدي روم في ولد لقحب اللي تحب تفك لي بايتي حسن في الدنيا بخبثة وانتي مكشر بايتي حسن في دعاوي لمي ما بش مفكر ذايتي ما نخدم بمرايتي تعرف من سبي تحكي في الدوني امك اللي تنكي توجد في غلطة تحكي في لغة مبيض في الموني وما نحبش خويا تسمرني الشرطة هلعبي يا دنيا بينا هلعبي عندي خوتي ورا اللي بار هلعبي يا دنيا بينا هلعبي فخ وعفي كوكا جوني مال نعيش نكور وندور ونثمر في اللي طحين وغالب شنو تتصور من زب مع تحياتي فرح وما مغرب شبيك متحول يا مزور يعطيك عصبة ليك وللحرب انتي المنايك عسي يمك تحكي على القلب هول مشلك يحكي لي على الكوكا ولا يشوف الغبرة عادي ساجي ميلانو والبوكا الكوبا مخدرة ما تنسيش اللي منزل فرقي برجل مسدرة ما قلنا منها مش رجل تتاح بالغدرة عشنا مرضى وانتي وفي الطبة وانتي بيا بادي سلم لي على القاضي نكنا السلطة وكبرنا في حومنا وما زينش الماضي سبت عرف امراضي هلعبي يا دنيا بينا هلعبي عندي اخوتي ورا اللي بار هلعبي يا دنيا بينا هلعبي فخ وعفي كوكا جوني مال تعرف من سبي تحكي في الدوني امك اللي تنكت توجد في غلطة نحكي في لغة مبيض في الموني ما نحبش خويا تسمرني الشرطة